بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون عباداتكم وطاعاتكم وزياراتكم مقبولة لديه، وأن يجعل الإمام الرؤوف الإمام الرضا صلوات الله عليه وكريمة أهل البيت صلوات الله عليها شفيعين لكم في حوائجكم الشخصية والاجتماعية، وأن يكشف هذه الغمة عن هذه الأمة ببركة محمد وآله الطاهرين. ثلاث كلمات. الكلمة الأولى العلم في الأمور المعنوية، وزانه وزان النور في الأمور المادية. افرضوا أنكم تقودون سيارة في طريق مظلم، ظلام وليل، لا تعلمون ماذا أمامكم. أمامكم حجر، أو أمامكم شجر، أو أمامكم جبل، أو أمامكم وادي سحيق، لا يعلم شيء، فتحتاجون إلى النور المادي حتى تعرفون المسير، وإلا مرة واحدة يسقط في هاوية أو يصطدم بجبل ويودي ذلك به وبحياته. في الأمور المعنوية العلم له هذا الشأن. نحن في هذه الدنيا كيف نعرف الصحيح من الخطأ والزيف من الباطل والضار من النافع؟ العلم هو الذي يكشف لنا جميع ذلك. العلم فيه خاصية الكشف وفيه خاصية الفصل وفيه خاصية التمييز بين الحق والباطل. في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي رحمة الله تعالى عليه يذكر قضية مجملها هذا، يقول: هنالك رجل ادعى أنه باب الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. أدعياء كثيرون في التاريخ القديم وحتى في هذا اليوم، هذا الرجل ادعى أنه باب الإمام المهدي، وأنه نائب خاص للإمام المهدي. الناس التفوا حوله. من التف حوله؟ التف حوله الجاهلون، ما يدري منين يعرف. هذا الرجل وهو الحلاج معروف في التاريخ، كان هنالك في بغداد واحد شيخ المتكلمين في بغداد، وجه الشيعة في بغداد، وجههم في الدين وفي الدنيا. هذا فكر الحلاج أن يكتب إليه، يقال له النوبختي هذا الرجل. قال هذا إذا جرينا، إذا كسبنا، فقد كسبنا الساحة كلها، لأن هذا رجل له ثقل. فكتب إليه كتابا أنه أنا سفير الإمام المهدي، وأنه على كل حال أدعوك إلى الإيمان بي، ولكن هذا هو الفرق، الفرق بين العالم والجاهل هو هذا، كيف نميز وكيف نعرف؟ الآن إذا يجيبوا لكم جوهرة، هل هذه الجوهرة جوهرة واقعية أو زائفة؟ نحن لا نعرف، ولكن الخبراء يعرفون ذلك. الآن إذا يجيبوا لكم عملة نقدية، إحنا ما نعرف لأن ما عندنا خبرة، ولكن الخبير بمجرد ما يشوف هذه العملة فورا يقول هذه عملة زائفة. القضية مطولة ما علي بتفصيلها. النوبختي كتب للحلاج أنه جيد، ولكن الذي يدعي مثل هذا الادعاء يجب أن تكون عنده أمور خارقة للعادة، وأنا أطلب منك فالطلب بسيط على مثلك، على من له هذا المقام الرفيع. وهذا الطلب، أنا لحيتي بيضاء، أنت أطلب من الله أن يجعل لحيتي البيضاء لحية سوداء. سويت هذا الشيء أنا أؤمن به. فعندما وصلت الرسالة إلى الحلاج علم أنه أخطأ في دعوة هذا، وافتضح أمره، وصار حديثه وقضيته حديث الأندية، وانفض الناس من حول الحلاج. هنالك بحوث مطولة في علم العقائد حول الفرق بين الكرامة والسحر والمعجزة، من الذي يعرف هذه الفوارق؟ عندنا رياضات رحمانية وعندنا رياضات شيطانية. الرجل الذي يقوم بالرياضة الشيطانية يمكن أن يأتي بأمور عجيبة، كيف تعرفون أن هذه الرياضة رياضة رحمانية أو رياضة شيطانية، وأن هذا سحر أو أن هذه كرامة أو أن هذه معجزة؟ العلم، ولذلك العلم له قيمة كبرى في الدين. وعندنا في حديث مذكور في كتاب الكافي عالم، أظن عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه، عالم ينتفع بعلمه أفضل عند الله من 70,000 عابد، العالم الواحد. والعالم تعرفون يعني شنو؟ العابد يعني الذي كما يقولون يسهر لياليه بالعبادة إلى الفجر، ويصوم نهاره فليلة ونهار في عبادة دائمة. خلوا عالم ينتفع في علمه من علمه في جانب، 70,000 عابد. هذا العابد هذا العالم قيمته عند الله أكثر. العابد ما يتمكن يعمل شيء. إذا جاءت فتنة العابد ما يتمكن يقف أمام الفتنة، ما يعرف شيء العابد، ولكن العالم هو الذي يقف أمام الفتنة بعلمه ودرايته. المذاهب الباطلة عبر التاريخ من الذي وقف أمامها؟ العباد. عابد ما يقدر. العلماء هم الذين وقفوا أمامها. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية، كما نحتاج إلى العلم نحتاج إلى علماء متخصصين. العلماء المتخصصون لهم أهمية كبرى. كمثال لتقريب الفكرة، نحن عندنا كل واحد منا يحتاج إلى ثقافة طبية عامة، كل واحد منا، وإلا إذا واحد ما عنده ثقافة طبية يتورط في حياته. ولكن هل يكفي أن تكون هنالك ثقافة طبية تعرفنا الضار من النافع؟ لا يكفي، يحتاج إلى أطباء متخصصين. عملية القلب، عملية القلب المفتوح، هذه لا تنفع فيها الثقافة الطبية العامة، حتى إذا عندكم مطالعات، هذا يحتاج إلى طبيب متخصص في هذا الجانب. بل حتى في بعض الأمراض العادية الثقافة الطبية لا تنفع، لازم تروحون تراجعون الطبيب المتخصص. علم الدين أيضا كذلك، الكل يحتاجون إلى علم الدين. في الكافي الشريف الحديث يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. العلامة المجلسي رحمه الله يقول: هذا فرض عين لا فرض كفاية، يعني على كل واحد، على تفصيل ذكره هنالك. ولكن لا يكفي هذا، يحتاج مضافا إلى ذلك إلى أمة مجموعة هؤلاء يتخصصون في علوم الدين. كم واحد نحتاج؟ إلى كم واحد؟ يقولون بعض العلماء، يقولون كل 100 فرد يحتاج إلى عالم واحد. إذا نأخذ هذا المعدل، الآن بالعراق كم عالم دين نحتاج؟ كم واحد؟ نحتاج في العراق وحدها إلى حوالي 250,000 رجل دين وخطيب وعالم. أكو؟ ما في بقية البلاد أيضا امشوا على هذا المعدل، مقابل 100 واحد نحتاج إلى رجل الدين. لا تتعجبوا من ذلك، أنا أنقل لكم هذه القضية حتى تلاحظوا مدى الحاجة الآن، وأننا الآن نعيش في مواجهة أي تحدي. واحد من العلماء من إحدى البلاد كان قد جاء عند العم حفظه الله، فالعم نقل له أنه في بلدكم ذاك البلد أكو هنالك جماعة منحرفة، فكر منحرف، هذا الفكر اللي يولد الإرهابيين عندكم بالعراق، هذا الفكر اللي يولد العمليات الانتحارية، هذا الفكر اللي يولد السيارات المفخخة، هذا الفكر اللي يولد حتى الأموات لم يسلموا منهم، جنازة بالطريق يشوفوها يقطعون رأسها، هذا الفكر في بلد واحد، هذا الفكر عند دائرة الآن من فترة 1,200,000 رجل دين يحمل هذا الفكر. القضية مو فقط تشكل خطر على العراق، على كل البلاد هذا الفكر يشكل خطر، فكر متطرف إرهابي لا يعرف المنطق، اللي ما عنده منطق سلاحه القتل والتكفير للمؤمنين. 1,200,000 واحد في بلد واحد. فذاك العالم قال للعام حفظه الله، هاي الإحصائية قديمة، الآن بلغوا إلى 1,500,000 واحد. وقبل يومين 3 أيام كنت أقرأ أن هذا الفكر المنحرف دا يربي في بلد واحد 5,000,000. بعدين ذول ينتشرون يجون إلى العراق، إلى بلاد الخليج، إلى بقية البلاد، وشعارهم الإرهاب والإرغام والقتل والتكفير. هذا ما يشكل تحدي؟ من يحتاج في مواجهة هذا التحدي ومواجهة بقية التحديات إلى 250,000 رجل دين في العراق؟ الآن العالم متعطش إلى مذهب أهل البيت، يريدون أن يعرفوا. سابقا كانت هنالك حدود وكانت هنالك قيود، الآن عندنا حسينيات فضائية، حسينيات بالفضاء، هاي الحسينيات الفضائية تدخل في كل غرفة، الحكومة تقبل أو ما تقبل، في بيتكم أكو هنالك حسينية تأتيكم من الفضاء. كثير من الناس لم يسمعوا باسم مذهب أهل البيت صلوات الله، الآن دا يسمعون. أكو حاجة ملحة، من يحمل هذه الراية ومن ينشر مذهب أهل البيت ومن يعرف مذهب أهل البيت؟ في الحديث الشريف، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا. التشيع مذهب أهل البيت، إذا عرف، إذا عرف. هاي الأدعية الشيعية، كثير من الناس تعرفوا على مذهب أهل البيت من خلال هذه الأدعية، دعاء، دعاء كميل. الآخرون ما عندهم، أكو عندهم دعاء كميل، أكو عندهم دعاء الصباح، أكو عندهم دعاء عرفة، ماكو، ما عندهم. فنحن نحتاج إلى كمية كبيرة من رجال الدين. هذه الكلمة الثانية. الكلمة الثالثة، كما أن هنالك ضرورة ملحة لوجود الرجل العالم، كذلك هنالك ضرورة ملحة لوجود المرأة العالمة. كما نحتاج، المجتمع يحتاج إلى علم علماء الدين، يحتاج إلى علم العالمات بالدين. العالمات بالدين يعني المتفقهات في الدين، يعني الخطيبات، يعني الملايات، يعني المؤمنات اللواتي يعلمن القرآن والأحكام الشرعية ويعرفن التفسير ويعرفن نهج البلاغة ويعرفنا الصحيفة السجادية. المرأة أقدر عادة على مخاطبة المرأة. إذا ملاية امرأة تتحدث مع النساء أقدر على مخاطبتهن عادة وعلى فهمهن وعلى تفهمهن. وفي الآية الكريمة في مجال آخر: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. منهم، لأن منهم أقدر على تفهمهم وتفهيمهم. إحنا تاريخنا في نماذج مشرقة، مع أنه تاريخنا تاريخ كبت الأمويون، العباسيون، العثمانيون. الآن هاي المناطق اللي تعيش تحت الإرهاب شلون تعيش الآن؟ هالشكل الحكومات كانوا حكومات إرهاب وقتل. نقل لي أحد المحققين قبل شهرين يمكن، قال شفت في التاريخ أنه شوفوا الإرهاب أي مستوى بلغه. يقول واحد كان يطوف حول الكعبة فرآه رجل علوي من أبناء علي وفاطمة صلوات الله عليهم، فسلم العلوي على ذلك الرجل في المطاف. ذاك الرجل ما رد عليه السلام. بعدين شاف في مكان وقال له: ألا تتقي الله في دمي؟ شلون تسلم علي في المطاف؟ إذا شوفوك سلمت علي يأخذوني يقتلوني. هالشكل كانوا يعيشون. اقروا كتاب شهداء الفضيلة، شوفوا شلون الوضع اللي كان يعيشه شيعة أهل البيت وأهل البيت. ومع كل ذلك نجد أنه هنالك عالمات في تاريخنا، راويات للأحاديث كانوا يروون الأحاديث. هاي الإحصائية مو متكاملة، العدد أكثر من هذا. هاي إحصائية مبدئية. راويات الحديث عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله نساء مؤمنات روين الحديث عن النبي مباشرة، كم وحدة؟ 68 امرأة. عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 13. عن الصديقة الكبرى فاطمة 5. عن الإمام الحسن عليه السلام 4، يعني 4. عن الإمام الحسين عليه السلام 4. عن الإمام السجاد عليه السلام 3. عن الإمام الباقر عليه السلام 4 راويات الحديث. عن الإمام الصادق عليه السلام 35 امرأة، لأن عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه شوية كان في حرية شوية. 35. عن الإمام الكاظم عليه السلام 7. عن الإمام الرضا عليه السلام 4. عن الإمام الجواد عليه السلام 2. عن الإمام الهادي عليه السلام 1. عن الإمام العسكري عليه السلام 1. راويات أخريات 25. المجموع إذا تجمعوه 176 امرأة روت الحديث عن المعصومين. كان عندنا فقيهات في التاريخ، امرأة فقيهة. شلون عندنا مجتهدين رجال فقهاء؟ كان عندنا فقيهات. والقضايا في التاريخ كثيرة تحتاج إلى مجلد. العلامة المجلسي رحمه الله له أخت، مؤلف البحار، له أخت يقال لها آمنة. هذه كانت متبحرة في العلم، وزوجها والدها الشيخ محمد تقي لأحد العلماء باسم الملا صالح المازندراني، اللي كان رجل في نهاية الفضل وفي نهاية الفقر، كلش فقير كان. الشيخ محمد تقي أجى عند بيت آمنة قال: إني رأيت رجلا في منتهى الفضل وفي منتهى الفقر، فهل تقبلين به زوجا؟ فقالت آمنة: يا أبه، الفقر ليس عيبا للرجال، القضايا المعضلة التي كان يتوقف عندها هذا العالم الملا صالح المازندراني كانت تحلها له زوجته آمنة. لاحظوا مستواها العلمي في القضايا المعقدة كانت تحل له. والمؤرخون ذكروا أنها كانت من المشاركات في تأليف كتاب بحار الأنوار. بحار الأنوار هذه الموسوعة الضخمة من المشاركات في التأليف، يعني المساعدات في التأليف، ساعدت أخاها في تأليف هذا الكتاب. ومن ذرية هذين آمنة والملا صالح مجموعة من مراجع الشيعة. الوحيد البهبهاني من أولادها وأحفادها، بحر العلوم هذا العالم الكبير الذي له كرامات من أولادها يعني من أحفادها، صاحب الرياض من أحفادها، السيد البروجردي اللي كان في قوم مرجع المعروف من أحفادها، هذه روحيتها وهذا علمها. إذن نحن يجب علينا أن نحاول أن في كل بيت وفي كل عائلة وفي كل عشيرة أن يكون هنالك مجموعة من الفقهاء والفقيهات، مجموعة من العلماء والعالمات. هؤلاء يكونون فخر لعائلتهم ولعشيرتهم ولبيتهم. وجود مثل بحر العلوم في عائلة هذا فخر لتلك العائلة، فخر لتلك العشيرة. ويرفعون راية أهل البيت في العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وندعو الله تعالى كما كشف المحنة الأولى عن الشعب العراقي المؤمن أن يكشف هذه المحنة الثانية بلطفه وكرمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.